الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الله تبارك وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في آخر الدرس الماضي عن غريب الألفاظ في هذه الآية وعن المعنى الإجمالي، وبدأنا ببيان الأحكام الفقهية المستنبطة منها. فنقول: وبالله سبحانه وتعالى نصول ونجول، بأن هذه الآية فيها كثير من الأحكام، وهي تخص النسك والأضاحي التي يقدمها المكلف في عيد الأضحى. ومن بين هذه الأحكام أن أحب النسك في الأضحية والحج إنما هو ذبح الإبل، فالإبل هي المعنية أصالة في قوله سبحانه وتعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فالإبل نحره مقدم في الشرع على نحر البقر وعلى نحر الغنم سواء البياض أو السواد، مع الإجماع أن النعم وهي هذه الأصناف الثلاثة جائزة كلها، ولكن الأحسن الإبل. وهذه الآية نستطيع أن نعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وطبق هذه الآية. فقوله سبحانه وتعالى في هذه الآية: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف، قال: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث جابر بن عبد الله، وهو الحديث الطويل الذي بين لنا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذكر رميه الجمار قال بعد ذلك، قال جابر رضي الله تعالى عنه، قال: ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنحر، المكان الذي تنحر فيه، فنحر 63 بيده أي من الإبل. أخذ معه النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم 63، وهي سنوات التي عاشها في هذه الحياة. ثم أعطى عليا رضي الله تعالى عنه فنحر ما غبر، نحر ما تبقى من 100، وأشركه في هديه. ثم أمر صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة لحم، فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، إلى آخر الحديث. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر وأشرك عليا ووكل عليا بأن يتمم 100 من الإبل. فإذا والودنة جعلناها لكم من شعائر الله، من شعائر الله عز وجل الودن، وأن تكون البدنة، والبدنة سميت بدنة لضخامة جثتها، ولذا ألحق بها بعض أهل العلم البقر، والبقر مقدمة على الغنم. ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم راح إلى الجمعة فكأنما ثم راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، ثم إن ذهب في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة، فإن ذهب في الساعة الثالثة فكأنما قدم كبشا أملح، فإن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، فإن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. فإذا الأفضلية بالبدنة، ثم بعد البدنة البقرة. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتينا هذا بعد قليل في بيان البقر هل تذبح أم تنحر، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ذبح بقرة عن آل بيته أضحية، فالمئة من البدن كانت عن النسك عن الحج، والبقرة كانت عن الأضحية، فيجوز للحاج أن يجمع بين النسك وبين الأضحية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عن آل بيته قدم بقر. فوالودنة جعلناها شعائر، والودنة جعلناها لكم من شعائر الله، فالودن أحسن وأحب الهدن إلى الله عز وجل إنما هي الإبل، ثم بعد الإبل البقر، ثم بعد البقر تكون الغنم. وذكرنا لكم قصة سعيد بن المسيب في آخر الدرس الماضي مع ابن حرملة، وأنه التمس هذه الآية لأن الله عز وجل قال: جعلنا لكم من شعائر الله. فالهدن من شعائر الله عز وجل، قال لكم فيها خير، لكم فيها خير، كل ما يخطر في بالك من خير، من خيرية تكون في البدن على وجه أوضح وأكثر، يجوز لك أن تركبها، فهي من قول الله عز وجل: جعلناها لكم من شعائر الله. وكانوا قديما يجللون البدن والبقرة بغطاء ثم يقدمونها بعد الذبح فيكسون بها الكعبة المشرفة، فكانت الكعبة تكسى من خلال ما تجلل به البدن الإبل والبقر. وأما الغنم فهذا لا يتصور، لا يتصور أن تجلل الغنم، ولذا قال الله عز وجل: لكم فيها خير، فلكم فيها خير دلالة على جواز الركوب، ودلالة كذلك على جواز أن ما تجلل به تهدى للكعبة. قال الله عز وجل: فاذكروا اسم الله عليها صواف، فيه استحباب ذبح الإبل قياما، والذبح في القيام هو النحر بخلاف الذبح وليس النحر. النحر تطعن الإبل في اللبة والتي تسمى الوهدة، والوهدة مكان منخفض بين العنق والصدر، وتسمى وهدة وتسمى لبة، المكان المنخفض الذي يكون تحت العنق وفوق الصدر، وإنما تنحر فيه الإبل وهي قائمة صواف، كما قال الله عز وجل. وقال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصواف: معقولة على ثلاث، تعقل الإبل على ثلاثة قوائم، فرجلها اليسرى تربط باليمنى وتبقى قائمة على ثلاث، اليدان، ثم تعقل الرجل اليسرى بالرجل اليمنى، ثم تنحر وهي قائمة، تنحر وهي قائمة، وهي معنى قول الله عز وجل: فاذكر اسم الله عليها صواف. وهذا ثابت في سنن أبي داود من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عن عبد الرحمن بن صابت رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا ينحرون الأذن معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها، فالرجل اليسرى تعقل ثم تكون قائمة على ثلاث قوائم، ثم تنحر في اللبة، وهذا هو النحر وهو خلاف الذبح. أما الذبح أن تجعل الذبيحة على يسارها وهي أريح لها، ثم أن تمرر السكين فأن تقطع المريء والحلقوم وأن يسيل الدم. انظر إلى الأدلة على الصواف. أولا قال الله عز وجل: فاذكر اسم الله عليها صواف، فدلت بمنطوقها على الصواف، ثم قال: فإذا وجبت على جنوبها فكلوا منها. ما معنى وجبت؟ سقطت. فنفس الآية دلت بلازمها على أنها تنحر قائمة، لأن الله قال: فإذا وجبت على جنوبها. فقوله فاذكر اسم الله عليها صواف فيها دلالة بالمنطوق، وهي أقوى الدلالات على أن الإبل تنحر صواف. وقوله فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على جنبها بعد الذبح، فدل هذا بلازمها، بلازم الآية دل أن الذبح تكون وهي قائمة. فالآية نفسها يعني دلت بدلالتين: دلالة المنطوق الواضح الصريح، ودلالة اللازم فإذا وجبت على جنوبها الآية. وقع خلاف بين أهل العلم: البقر، هل البقر تذبح أم تنحر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والأدلة تدل على النحر وتدل على الذبح. وأما الأدلة التي تدل على النحر فما ثبت في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة. قالت نحر، فالدليل بالمنطوق أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع نحر بقرة، ما قال ذبحت، قال نحر، نحر بقرة. ولكن الآية الواضحة التي نحفظها جميعا في سورة البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن تذبحوا بقرة. ولذا العلماء مجمعون أن البقر يجوز فيه الذبح ويجوز فيه النحر، والخلاف بينهم أيهما الأفضل. فمنهم من قال الأفضل الذبح، ومنهم من قال إن الأفضل النحر. وأجمع أهل العلم أن من ذبح أو نحر فهذا حلال ولا حرج فيه. طب الغنم قال الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم، والذبح هو المذبوح، والمذبوح هنا الكبش الذي فدي به إسماعيل، وإياك ثم إياك ثم إياك أن تقول الذي فدي به إسحاق. إن قلت الذي فدي به إسحاق فقد وافقت اليهود، وإن رجح بعض أهل العلم أن الذبيحة إسحاق كما فعل القرطبي في تفسيره، لكن هذا قول خطأ. وينبني على هذا كلام طويل وكثير بينته وفصلت فيه طويلا في كتاب الكنائس. فاليهود يفرحون بأن يكون الذبيح إسحاق، إنما الحقيقة أن الذبيح إنما هو إسماعيل. معنى النحر قطع عروق الإبل الكائنة في أسفل عنقها عند صدورها، وهو الأريح لها وما فيه راحة للحيوان، فالشرع جاء به. البقر والغنم في لبة، والرقبة فيها سماكة، ولذا يجوز الذبح في البقر ويجوز الذبح في الغنم. هل يجوز الذبح في الإبل؟ الجماهير يجوزه. مالك لا يجوز الذبح للإبل إلا النحر، ويعتبر أن الذبح للإبل ليس مشروعا. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، هذه البدن حتى تكون شريعة شعيرة من شعائر الله عز وجل، نحرها أحب إلى الله اتفاقا من ذبحها. وقاس بعض أهل العلم لخلو اللبة من اللحم في الرقبة الحيوانات طويلة ما امتازت بطول العنق، فألحق الشافعية مثلا الزرافة والأوز والإوز والبط والفيل تشبه البقر تشبه الإبل، فيل يعني يجوز فيها الذبح والنحر، ولكن الإوز والبط والزرافة، الزرافة حلال أم حرام مسألة طويلة والكلام فيها كثير، وظهرت هذا في القرن التاسع والعاشر، وكانت محط امتحان للعلماء، وأحسن من تكلم فيها الفقيه الدين السبكي في كتابه البديع الحلبيات. وهذه أسئلة لتلميذه الأذرعي، سأل شيخه تقي الدين السبكي ومدح الناس أسئلة السائل لا أجوبة المجيب، فكان الممدوح صنيع السائل لا صنيع المجيب. صنيع المجيب عالم تقي الدين السبكي، لكن الأسئلة كانت منتقات وكانت دقيقة. وتكلم السبكي رحمه الله تعالى شديدا في موضوع الغنم، في موضوع عفوا الزرافة، وثبت في المتفق عليه عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا منه. الفرس ينحر ولا يذبح؟ الفرس يلحق بالإبل. فتقول أسماء في الصحيحين نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا، فالفرس أيضا ينحر كما قالت أسماء رضي الله تعالى عنها. قالوا إذا ذبحت، قال المالكي إذا ذبحت الإبل فيبعد خروج الدم من جوفها ويبقى الدم محبوسا فيه الجوف، بخلاف لو أنك نحرته فإن الدم كله ينزل. ولذا فقط المالكية يقولون إذا ذبح الإبل فالذبيحة حرام، أما الجماهير يرون أن هذا عمل مفضول وليس بفاضل. ذكر الله عز وجل في البداية قوله فكلوا منها، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أشرك عليا كما في حديث جابر ذبح بيده صلى الله عليه وسلم 63 ثم أعطى السكين لعلي فأكمل 100 ثم أخذ بضعة قصعة من 100 من 100 من 100 أخذ كل من كل إبل قصعة وضعها على النار قدر فأكل شيئا من لحمها وشرب مرقتها فكلوا منها. فالأحب أن يبدأ الإنسان بالأكل كما قال الله عز وجل فقال فكلوا منها. ليس المقصود من الأضحية الصدقة بها كم يظن بعض الناس، إنما المقصود من الأضحية التصدق وأيضا الأكل وأيضا الإهداء، أن تأكل وأن تهدي وأن تتصدق. فليس المقصود من الشرع من الأضحية أو النسك أن تتصدق به. واختلف أهل العلم في جواز الادخار النسك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم في العام الذي حج فيه نهى المسلمين أن يدخروا من الأضاحي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الناس هبلا ووضح وفصل وبين وفرد ذلك وبسطه بدلائله ابن حزم في المحلى. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم دفت الدافة، أي الفقراء ومن هم حولي الحرم، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم دفت، جاء الناس في كل مكان. فورد النهي في الحديث الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي في الحديث من أجل الدافة التي دفت. فإذا كان أهل الموسم يبقى فيهم فقير ويبقى فيهم من لا يأكل فحينئذ لا يجوز الادخار، وأما كما هو الحال اليوم فالادخار جائز. كانوا يقددون الأضاحي ويحتفظون بها ويرجعون بها ويأكلونها. هنا يقول الله عز وجل فكلوا منها، قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فبدأ سبحانه وتعالى بالأكل، وهذا يدل على أنه ليس المقصود بالأضحية صدقة بها، ولكن المقصود الأصلي من الأضحية هو التعبد لله عز وجل بذبحها. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وفي هذا تعظيم لله عز وجل. فالأضحية شعيرة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلب، والودنا جعلناها لكم من شعائر الله، فالواجب تعظيم جميع شعائر الله عز وجل كما قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فهذا لله سبحانه وتعالى، تعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. متى يبدأ الانتفاع بالأضحية أو بالنسك؟ قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت على الأرض. والقصد من هذا التوقيت المبادرة والتعجل بالانتفاع بها إسراعا في الخير، وأول ما يكون ذلك في تناول وجبة الإفطار، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يأكل من أضحيته. كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يعمل فإذا وجبت جنوبها فكلوا، يبدأ الصراع بالخير حال أن تجب جنوبها تسقط جنوبها. فيستحب أن يكون فطور الحاج من أضحيته، وكذلك المضحي أن يكون فطوره من أضحيته. تقسيم الأضحية إلى أن تأكل ثلثا وأن تتصدق بثلث وأن تهدي ثلثا استنبط الإمام الشافعية من الآية: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وذكرنا في الدرس الماضي أن القاضع الذي يذل نفسه بالسؤال، والمعتر الذي يعرض نفسه للنوال، لا يطلب بلسان الحال وإنما يعرض نفسه، لا يطلب بلسان القال وإنما يعرض نفسه للأخذ بلسان الحال. فقالوا: كلوا منها ثلث وأطعموا القانع الفقير ثلث، والمعتر الهدية ثلث. تنويع هذا حسن ولا يلزم منه التشريش، والناس يعتقدون أن الأضحية لابد لها من ثلاثة أفلاف، حتى ما يسمى اليوم بتعبيرنا اللي بنتكلم عنه المعلاق لابد تقسمه ثلاثة أفلاف، وفي داخل المعلاق أشياء تقسمه. هذا أمر ليس يعني لا ما دلت عليه الأدلة. لكن لو تقصد الإنسان أن يأكل بمقدار ثلث ثم أن يتصدق بمقدار ثلث دون أن يضيق على نفسه في التحليل على الوجه الذي هو يعني خارج عن التقدير، يعني حصر النفس في التشليش على هذا الحال، الأدلة لا تدل على ذلك. ومنهم من قال: منتبه درجة اقتران، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. هل يجوز الأضحية؟ هل يجوز الوكالة في الذبيحة؟ في الأضحية نعم، وفي النسك كذلك. ولذا قالوا: فكلوا منها امتنان وأطعموا، قالوا فعل أمر يدل على الوجوب. ومن أوجب الأكل والتصدق أوجبه بدلالة الاقتران، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ودلالة الاقتران إما أنها ملغاة وإما أنها ضعيفة لا تنهض بالاحتجاج، فالواو تفيد فقط المغايرة ولا تفيد دلالة الاقتران، لا يؤخذ منها حكم شرعي. نأتي إلى الآية التي بعدها. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. معنى المجمل للآية: من زنى من النساء أو الرجال إن كانا حرين مكلفين بكرين غير محصنين أي متزوجين فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة عقوبة لهما. والجلد موجع، فقال الله عز وجل على إثره: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فالمباشر للجلد قد يرق قلبه على المجلود لما يرى وجعه، فنهى الله عز وجل المسلمين أن تأخذهم رأفة بالزانية والزاني فيترك الحد أو ينقصوه أو يخففوه، فنهى الله عز وجل عن إلغاء الجلد أو إنقاص 100 أو التحايل على 100 بأن يجلد جلدة واحدة 100 صوت مثلا، فهذا كله ليس بمشروع. قال الله عز وجل: لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. لا تأخذكم أيها المؤمنون بالزاني والزانية رقة في حكم الله عز وجل تمنعكم من إقامة الحد عليهما على الوجه الذي أمر الله تعالى به. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي إن كنتم أيها المؤمنون تؤمنون حقا بالله سبحانه وتعالى وبالبعث يوم القيامة للجزاء على الأعمال ثوابا أو عقابا، فأقيموا الحد على الزانيين كما أمركم الله تعالى، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، وليحضر جلد الزانيين جماعة من المؤمنين حتى يقع الردع وحتى تظهر أحكام الله عز وجل. الآية في من الآن؟ قوله الزانية والزاني، الزانية والزاني في الشابين. قال الله عز وجل الزانية والزاني، الشاب ذكر الأنثى، مسلم عاقل، بكر بكرا غير محصن. طب المحصن الآية لا تشمله، المحصن المتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرمي، كان يرجو حتى الموت. والمسألة التي وقع فيها خلاف من هو بكرا من وجه ومحصن من وجه، الذي عقد ولم يدخل، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، فكيف نعامله؟ هل هو داخل تحت الآية الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أو أنه يرجم؟ هذا وقع خلاف بين أهل العلم، ذلك أن النكاح يطلق في الشرع تارة على العقد وتارة على الوطئ، وذكرنا هذا وفصلناه في أكثر المجلس. واصل الخلاف خلاف لغوي وخلاف دلت الآيات على أن النكاح يطلق في القرآن على العقد تارة وعلى الوطئ تارة. وأذكر بعض الأدلة ولست الآن بصدد التفصيل حتى لا يطول بنا الكلام في هذه المسألة. لغة النكاح يطلق على الوطئ ويطلق على العقد، فالعرب تقول تناكح الشجر، ومعنى تناكح الشجر أن يضم بعضه على بعض، ومنه مأخوذ العقد. والعرب تقول نكح المطر الأرض، ومعنى نكح المطر الأرض أي دخل المطر في الأرض. فالعرب تطلق على النكاح فضاما مرة ووطئا مرة، وكذلك الشرع، فالشرع يطلق على النكاح تارة العقد فقط وتارة الدخول. فالدخول كقوله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح. ما معنى حتى تنكح؟ ها هنا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، صحيح البخاري، سعيد بن المسيب روى عن أبي هريرة وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى يقع وطأ. ولذا من الخطأ الشنيع أن ينسب لسعيد بن المسيب وهو راوي هذا الحديث عن أبي هريرة أن العقد على المرأة يحلها لزوجها الأول بمجرد العقد، هذا خطأ، لأنه هو راوي الحديث عن أبي هريرة أنها لا تحل حتى تذوق العسيلة ويذوق العسيلة حتى يقع الجماع. فإذا في الآية في قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح، ما معنى تنكح هنا؟ وطئ ولا وطئ أم عقد؟ وطئ، وطئ، هذا أمر متفق عليه، المراد وطئ. وكذلك ورد في حديث حسن وطول الزركشي في البدر المنير، في ابن الملقن في البدر المنير في تخريجه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح، النبي صلى الله عليه وسلم ولد من نكاح لا من سفاح. ما معنى ولدت من نكاح؟ من وطء حلال، لأن جعل النكاح يقابله السفاح، والسفاح الماء الذي يسفحه الرجل في الزنا. فالنبي يقول أنا ولدت من نكاح، نكاح شرعي صلى الله عليه وسلم، ما ولدت من سفاح. قوله نكاح هنا يراد به الوطء وليس العقد. ولكن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فليس لكم عليهن عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوا، إذا نكحتم، ما معنى نكحتم هنا؟ عقد، العقد، لأن الله يقول نكحتم من قبل أن تمسوهن. فلما كان النكاح في القرآن وفي الأحاديث يطلق تارة على العقد وتارة على الدخول، وقع خلاف بين أهل العلم الأحكام الفقهية في موضوع العقد وغيره. فلو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن تزوجت فلانا، متى تطلق زوجته؟ إن عقد ولا إن دخل؟ على هذا الأصل. وكذلك إن حلف وما شابه. فالعلماء اختلفت أنظارهم في معنى النكاح، هل هو وطء أم عقد؟ فعلماء الحنابلة والشافعية يغلبون العقد على الوطء، ويعلقون الأحكام على الشافعية والحنابلة يغلبون العقد على الوطء، فيعتبرون النكاح اللي هو إيش؟ العقد. فالذي عقد ولم يدخل وزنى فعند الحنابلة والشافعية يرجم، وعند الحنفية والمالكية يقول لا فائدة من العقد، إنما العقد العبرة فيه استحلال الفرج، فيغلبون الوطء على العقد، فيقولون هذا ما وطء، فهذا يدخل تحت الآية، يدخل تحت الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، أنه يجلد ولا يرجم، لأن الأصل عندهم في النكاح إنما هو الوطء لا العقد، إنما هو الوطء لا العقد. طيب الأحكام في الآية أيضا الأحكام المذكورة في هذه الآية. أولا ينبغي أن ننتبه إلى أن الله عز وجل قال الزانية والزاني، وما في السرقة فقال الله عز وجل والسارق والسارقة. في الزنا قدم المرأة على الرجل، وفي السرقة قدم الذكر أو الرجل على المرأة. فتقديم الله عز وجل ذكر الزانية للاهتمام بالحكم، ولأن المرأة هي الباعث الحقيقي على زنا الرجل، وبمساعفتها الرجل يحصل الزنا. ولو منعت المرأة نفسها ما وجد الرجل إلى الزنا تمكينا. فتقديم المرأة في الذكر لأنه أشد في تحذيرها، ولأنها الأصل بهتك ما أمرت به من حجاب التستر والتصون والتحذر. وقيل قدمت لأن زناها أفحش وأكثر عارا، وهو لأجل الحبل، فقدمها لأن أثر الزنا يبدو عليها من الحبل وزوال البكارة، وحال النساء الصيانة، فقدم ذكرهن تغليظا واهتماما. وقيل أن تقديم الزانية كان للزواني نسأل الله العافية سوق ونار تشعل. حدثني بعض أهل الحديث قال زرت إيطاليا فوجدت نارا في بعض الأماكن وبعض الشوارع، فسألت إيش النار؟ قال هذه نار للزواني. قلت سبحان الله، صنيع الشيطان وسنته هو إنما ذهب في أي وقت كان. ففي الجاهلية الزواني كنا يشعلن النار، فالنساء الزواني والعياذ بالله يجلبن الرجال. ولذا سر التقديم تحذير وتخويف وتهديد لهؤلاء. أما المناسبة في تقديم والسارق والسارقة فالسرقة تحتاج إلى جسارة وتحتاج إلى قوة وجرأة، وهي في الرجل أظهر وأقوى وأكثر من وجودها في المرأة. فهذه من الأسرار التي تظهر لنا، ولله الحكم البالغة سبحانه وتعالى. وأيضا من الأحكام ثبت حديث في صحيح مسلم برقم 1690 أسند مسلم في صحيحه عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. الثيب ماذا نفعل؟ في الحديث قال صلى الله عليه وسلم الثيب والثيب بالثيب، إن زنى الثيب بالثيب. غالبا المرأة ثيب يزني بها رجل ثيب، والبكر يزني بها بكر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولد للفراش، مرأة ذات الفراش. ويأتينا تطرق لهذه في آيات اللعان قريبا إن شاء الله. المرأة زنى بها رجل يأخذ الزنا خلسة، فيبقى الولد منسوبا لصاحب الفراش. وقوله للعاهر الحجر، ما معنى وللعاهر الحجر؟ العاهر يرجم بالحجر، العاهر الحجر. في هذا إشارة إلى أن الغالب في من زنى بامرأة ثيب يكون عاهرا يستحق الرجم، وحينئذ يكون ثيبا، لكن لو أن رجلا بكرا زنى بثيب فحينئذ يكون الرجم لا يكون الجلد لا الرجم، يكون الجلد لا الرجم، يعني رجل بكر زنى بامرأة ثيب فالثيب ترجم والبكر يجلد، ولكن هذه الصور نادرة في سنة الله جل في علاه فيما يقع بين الناس. طيب هنا السؤال، السؤال هنا وهي من الأحكام المذكورة في تفسير قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث عبادة قال والثيب بالثيب جلدوا 100 والرجم. طبعا هذا الحديث خذوا عني خذوا عني تفسير لقول الله عز وجل عن الزانيات فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فحبس الزواني منسوخ بقوله خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، حبس أصبح منسوخا. قال بظاهر الحديث أن الثيب إن زنى بثيب يجلد 100 ثم يرجم، قال بظاهر الحديث علي بن أبي طالب والحسن البصري وإسحاق وداود وأهل الظاهر وبعض فقهاء الشافعية قالوا نجلد الثيب إن زنى نجلده أولا ثم نرجمه، فذهب جماهير أهل العلم وهذا مذهب المحررين المحققين أن هذا الحديث منسوخ، القسم الذي فيه الجلد 100 جلة منسوخ، وبالتالي هذا يسمى عند أهل العلم تداخل في الأحكام، وقد ثبت في مصنف ابن أبي شيبة أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سئل عن رجل سرق ثم قتله ماذا نفعل به؟ نقطع يده ثم نقتله؟ فقال ابن مسعود رضي الله عنه نقتله، إيش الدافع نقطع يده وبعد القطع سنقتله؟ فهذا يسمى تداخل الأحكام. فالرجل إن زنى يرجم، وكان في فترة من الزمن يجلد ثم يرجم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متأخرة عن هذا الحديث اكتفى صلى الله عليه وسلم بالرجم دون الجلد، من مثل قصة ماعز قصة المرأة الغامدية، وفي قوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. قالوا الجمع بين الجلد والرجم منسوخ، فإنه كان في أول الأمر. ثم من الأحكام الفقهية عند تأملنا وتمعننا في أحكام الله عز وجل في سورة النور والتشريعات التي وردت فيها قبل آيات الجلد نجد أسرارا عظيمة في ذلك. فسورة النور في فاتحتها بيان شناعة جريمة الزنا وتحريمها تحريما قطعيا، ولكنه سبحانه وتعالى ذكر من فاتحتها إلى تمام 33 آية ذكر الله سبحانه وتعالى 14 ذكر 14 وسيلة وقائية تحجب الناس عن الزنا وعن الوقوع في هذه الفاحشة وتطهر المجتمع وترسخ العفاف في أهله وهذه الوسائل 14 أسردها على مسامعكم سردا حتى لا أطيل، ثم أنتقل إلى فائدة أخرى. أولا، تصهير الزنا والزواني بالعقوبة الحدية. ثانيا، التصهر باجتناب نكاح الزانية، نكاح الزواني، إلا بعد التوبة وشهرة التوبة عنهم. الثالثة، تطهير الألسنة عن رمي الناس بفاحشة الزنا، ومن قال بلا بينة ورمى غيره بالزنا فحينئذ حد القذف. الرابعة، تطهير لسان الزوج عن رمي زوجته بالزنا ولا بينة، وإلا فاللعان. وأحكام اللعان تأتينا في الدرس القادم إن شاء الله. الخامس، تطهير النفوس وحجب القلوب عن ظن السوء بمسلم يفعل الفاحشة. السادس، تطهير الإرادة وحجبها عن محبة إشاعة الفاحشة بين المسلمين. السابعة، الوقاية العامة بتطهير النفوس من الوساوس والخطرات التي هي أولى، التي هي الأولى في خطوات الشيطان في نفوس المؤمنين ليوقعهم في الفاحشة. الثامنة، مشروعية الاستئذان عند إرادة دخول البيت حتى لا يقع النظر على العورات. التاسعة، تطهير العين من النظر المحرم إلى المرأة الأجنبية أو منها إلى الرجل الأجنبي عنها. الحادي عشر، تحريم إذاء إبداء المرأة، تحريم إبداء المرأة زينتها للرجال الأجنب. الثانية عشر، منع ما يحرك الرجل ويثيره كضرب المرأة برجلها ليسمع صوت خلخالها فيجذب ذوي النفوس المريضة إليها. الثالثة عشر والرابعة عشر، الأمر بالاستعفاف لمن لا يجد ما يستطيع به النكاح. هذه الأمور كلها سبقت حتى لا يقع الإنسان في الزنا. ولذا قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. فلما تعدم هذه 14 وتحيط المقدمات وتتمكن ويكثر إبداء العورات والوقوع في الزنا، حينئذ تجتمع على النفس أسباب الوقوع في الزنا فيقع الإنسان في الزنا. فالله حصن العبد فقال: ولا تقربوا الزنا. وحصن المجتمع بتشريعات كثيرة، فالإنسان لا يقع في الزنا إلا والعياذ بالله إلا وقد تجاوز كثيرا، فيكون عنوان التجاوز الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. هناك كلام بديع يستفاد منه، فوائد عجيبة في شيخ الإسلام في المجلد 15 صفحة 287 إلى 291، له كلام بديع جدا، يعني أذكر لكم خلاصته. قال رحمه الله تعالى: قد نهانا الله عز وجل أن تأخذنا بالزنات رأفة بل نقيم عليهم الحد، فكيف بما هو دون ذلك من هجر وأدب باطن ونهي وتوبيخ وغير ذلك. وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة يصلح الله تعالى بها مرض القلوب. المرض القلوب، ما هو مرض القلوب؟ مرض مذكور في القرآن الكريم، ذكر الله المرض فيريد الله تعالى به شهوة أو شبهة، شبهة أو شهوة محرمة في قلوبهم، مرض أي شبهة. وكذلك قول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيصمع الذي في قلبه مرض. فيصمع الذي في قلبه مرض ما معنى الشهوة الحرام؟ فالله جل في علاه أوجب هذه العقوبة الموجعة لتكون دواء ناجعا لقلوب الأمراض. قال رحمه الله تعالى: فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه، وإن كان لا يريد إلا الخير إذ هو في ذلك جاهل أحمق، كما يفعله بعض النساء والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم. ينبغي لمن يربي أن يقسو في وقت القسوة، ينبغي أن يقسو في وقت القسوة في ترك تأديبهم وعقوبتهم على ما يأتونه من شر ويتركونه من الخير رأفة بهم، فيكون ذلك سبب فسادهم وعداوتهم وهلاكهم. ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وذوقه ما ذاقوا من قوة الشهوة وبرودة القلب والدياسة، فيترك ما أمر الله به من العقوبة وهو في ذلك من أظلم الناس وأديثهم في حق نفسه وفي حق نظرائه. ومنهم من تأخذه الرأفة لكون أحد الزانيين محبوبا له، فمن لم يكن مبغضا للفواحش كارها لها ولأهلها ولا يغضب عند رؤيتها وسماعها لم يكن مريدا للعقوبة عليها. إن الرأفة والرحمة يحبهما الله إن الرأفة والرحمة يحبهما الله إن لم تكن مضيعة لدين الله. فالرأفة والرحمة إن أضاعت دين الله عز وجل فالله عز وجل لا يحبه. هذه بعض الأحكام المأخوذة من تفسير قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولنا معها إن شاء الله تتم في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.